كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني إخواني وأخواتي في الله. تذكروا ذلك المصرع, تذكروا ذلك المصرع الذي سوف يمر بنا جميعا إخواني وأخواتي في الله. تذكروا ذلك المصرع الذي سوف يمر بنا جميعا كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني, وقد أتوا بطبيب كي يعالجني, ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجلبها, واشتد نزعي وصار الموت يجلبها من كل عرق بلا رفق ولا هواني. واستخرج الروح مني في تغررها, وصار في الحلق مرا حين غررني. وغمضوني وراء الكل وانصرفوا بعد الإياك, وجدوا في شرى كفني. وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني. فجاءني رجل منكم فجردني من الثياب وأراني وأفردني. أما المرأة فتأتيها مرأة فتجردها وتغسلها, تقلبها على اللوح, لا حول لها ولا قوة, لا إله إلا الله. وأطرحوني على الألواح منفردا, وأطرحوني على الألواح منفردا. وصار فوقي خرير الماء ينظفني. ثم بعد ذلك أيها الأخوة والأخوات, ما هي آخر كسوة يلبسها من هذه الدنيا؟ وألبسوني ثيابا لكم ملكا. وصار زادي حموطا حين حمصني. وألبسوني ثيابا لكم ملكا. وصار زادي حنوطا حين حمقني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود, لعل الله يغفر. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود, لعل الله يرحمني. وأنزلوني في قبري على مهلك, وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. وأنزلوني في قبري على مهل, وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. فقام محترما بالعزم مجتملا, وصف فالابن من فوقه وفارقني. وصفف الابن من فوقي وفارقني. وصفف الابن من فوقي وفارقني. وقال هل عليه التراب,